الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زال الكلام على معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء وتبريك الله جل وعلا الماء القليل حتى يصبح كثيرا، وعلمنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في قدح رحراح يعني واسع لا جدار له، وإذا بالماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك أن العلماء فسروا هذا بتفسيرين، منهم من قال إن النبع جرى من بين اللحم والعظم والدم، وهذا أمر خارق للعادة وهو معجزة لسيد الخلق، وكأن المعنى يا من شاهد هذا الأمر عليك أن تتأكد وتعلم أن هذا الذي صدر منه هذا الأمر ليس عاديا، وإنما هو نبي أو رسول. الوجه الثاني أن الله تعالى كثر الماء، لا أن الماء نبع من بين الأصابع، وإنما الله جل وعلا كثر كمية الماء ببركة وضع النبي يده في هذا الماء، وكلاهما معجز. ولا شك أن الأكثر إعجازا أن يكون الماء نابعا من بين اللحم والعظم والدم. هذه القضية ليست قضية حديث أنس فحسب، وإنما القضية ترددت وكثرت وتعددت. جاءت في حديث أنس بالزوراء، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والنبي بقباء، وجاءت من حديث جابر، وجاءت في حديث ابن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاءت من حديث أبي ليلى الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وجاءت أيضا من حديث الرجل الآخر الذي يسمى أبا يعلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل هذا مما يثبت ومما يؤكد أن القضية لم يتواطأ عليها الصحابة، يعني أنهم أرادوا أن يظهروا هذا الأمر لرسول الله، بل هو أمر على وجه الحقيقة. اليوم الإمام مسلم أورد لنا نموذج يتعلق بتكثير الطعام، وذكر رضي الله تعالى عنه حديث أم مالك الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أقرأه عليه. أم مالك أنصارية، امرأة صالحة، كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم الإدام الذي يوكل مع الخبز وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم العكة، تعود إليها فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتها ما زال قائما. هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأنه يتفق مع شرطه، وشرط الإمام مسلم شرطا واحدا: المعاصرة. لا بد أن يثبت عندي عندما ذكر السند أن محمد بن المثنى عاصر محمد بن جعفر، وأن محمد بن جعفر عاصر سعيدا، وسعيد عاصر قتادة، وقتادة عاصر أنس ابن مالك، كان في عصر واحد. لأن معرفة المعاصرة ومعرفة تاريخ الوفيات اعتمد عليها علماء الحديث، وعرفوا بها بعض الكذبة. يكذب يقول: حدثنا أنس بن مالك، حدثنا قتادة. وإذا ما نظرنا نجد أن وفاة قتادة ابن دعامة السدوسي بينه وبين هذا الراوي عشرات مئات السنين، وبهذا يعلم أن هذا الراوي كاذب. دخل أحمد بن حنبل وابن معين، وهما جبلان أشمان وتدان كبيران في الحديث، وإذا برجل في مسجد من مساجد بغداد يقول: حدثني أحمد بن حنبل، وتارة يقول: حدثني يحيى بن معين. فنظر أحمد إلى يحيى، ونظر يحيى إلى أحمد: من هذا الذي يروي بأنه قد حدث عني؟ أنا لا أعرفه. قال يحيى بن معين: وأنا لا أعرفه. فقال للراوي: يا شيخ، أنا أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن معين: أنا يحيى بن معين. فنظر إليهما نظر ازدراء وقال لهما: سبحان الله، أنا رويت عن 70 رجلا كل منهم يدعى يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وما كنت أظن أنك مجنون وهذا مجنون. علماء الحديث والحمد لله، ورواة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لهم قواعد ولهم ضوابط مشوا عليها، والله تعالى قيضهم لتمييز الخبيث الصحيح من الضعيف. فبمجرد ما يتكلم ويقول حدثني أو أخبرني أو أنباني أو سمعت، حدثني تدل على شيء، وسمعت تدل على شيء، وأنباني تدل على شيء، وإذا قال أن فلانا قال كذا يدل على شيء، وإذا قال عن فلان يدل على شيء. الحديث ليس هكذا مطروح. لو قلت عن أبي هريرة، أو قلت أنا اليوم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وبيني وبين جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مئات السنين، جاز لي أن أقول هذا، ولكن لا يجوز لي أن أقول سمعت جابر بن عبد الله، ولا حدثني جابر بن عبد الله، ولا أخبرني جابر بن عبد الله. فإن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي ثاني، الله جل وعلا أمد النبي صلى الله عليه وسلم بوحيين: الوحي الأول الكتاب، الوحي الثاني السنة المفسرة الموضحة لكلام الله تعالى. وهذه السنة وهذا الحديث كما يقول علماء الحديث لا يعرفه ولا يدركه إلا الفحول من الرجال أمثال البخاري ومسلم والدار الدارقطني والبيهقي وغيرهم الذين قيضهم الله تبارك وتعالى لخدمة أهل السنة. وأردد وأقول لك البيت: للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، علماء الحديث ينظرون إلى السند وإلى الرواة ويعرفون الوفيات ويعرفون هل فلان عاصر فلانا أم لم يعاصر فلانا، من الذين تلقوا عن أنس، من الذين تلقوا عن قتادة، من شيوخ قتادة، كل ذلك مدون في كتب السنة. والحمد لله رب العالمين. للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. ولذا لو قلت لرجل من أهل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، النبي يقول هذا الكلام؟ لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه؟ والنبي صلوات الله وسلامه عليه ظل 13 عاما في مكة ينكر على قريش اعتقادهم في الحجر، ويدعو الناس إلى أن يخصوا الله تعالى بالعبادة، ويهاجر النبي إلى طيبة، ويظل النبي عليه الصلاة والسلام بطيبة الطيبة 10 سنوات يدعو العباد ويدعو الخلق، لا في جزيرة العرب بل لا في جزيرة العرب بل الدنيا كلها يدعوها إلى إفراد العبادة لله جل وعلا. لا يعتقد في غير الله نفع ولا ضر، فإن إنما الاعتقاد والعبادة المطلقة لله الذي يستحق الألوهية، لا إله إلا هو. لكن لو قرأت هذا الحديث على البعض يقول لك: نعم قال رسول الله صلى الله على رسول الله. حديث آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ما قال: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى أصحاب القبور وسلوهم واطلبوا منهم يزيلون المعضلات والملمات ويعطونكم الحاجات. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر، كمل الآية، فلا كاشف له إلا هو، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نذهب إلى أصحاب القبور نسلم عليهم وندعو الله تعالى لهم، لأنهم غرقى يحتاجون إلى مثلي ومثلك يقف على القبر يدعو الله تعالى لهم، افسح لهم في قبورهم. الله جل وعلا أدبنا بهذا الأدب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا أعلم، والله أعلم، أن أحدا من هذه الأمة كان يكثر زيارة المقابر من صاحب هذا القبر. لا يوجد فيما أعلم أن وليا أو صالحا أو صحابيا أو تابعيا أو إماما كان يكثر من زيارة القبور كما كان النبي يفعل. كل ليلة يا أخي ينسل من على الفراش، يأخذ نعلة، يتوجه إلى ناحية الشرق، يأتي إلى بقيع الغرقد، يسلم على أهل بقيع الغرقد. ماذا يقول فيه؟ أولاده، فيه إخوانه، فيه أصحابه، فيه أحبابه: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. سلوهم يعطوكم الحاجات ويرفعون عنكم الملمات، لحديث: إذا أعيتكم الأمور القبور فلوذوا بأصحاب القبور. أي حديث هذا؟ هذا ليس بحديث، هذا كلام ما قاله صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أن أم مالك هذه الأنصارية امرأة صالحة جمعت سمنا في عكة وأتت به إلى رسول الله هدية، والنبي يقبل الهدية ولكن لا يقبل الصدقة، فقبل النبي السمن ودعا بلالا، هلم يا بلال، وقال لبلال رضي الله تعالى عنه اعصر العكة ثم ردها إليها. عصر بلال العكة، وهل يبقي بلال شيء؟ لا يبقي شيء، هذا لسيد الخلق، وربما أن يصيب بلال شيء من هذا. عصر بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه عصرة حبشي وردها إليها، أخذت العكة وعلقتها وإذا بالعكة مليئة بالسمن، فلما رأت العكة مليئة بالسمن عادت إلى رسول الله تصرخ تبكي: أنا أديت رسول الله هدية لعل الله أنزل فيها قرآن، يا رسول الله أنزل فيها قرآن؟ قال: وماذا؟ قالت: يا رسول الله أهديت لك عكة سم وحصل كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: هي بركة، الله عجل لك ثوابها، بركة باركها الله في هذه العكة، والله تعالى عجل لك الثواب يا أم مالك، وأنا أعلمك شيئا: سبح الله عشرا واحمد الله عشرا وكبر الله عشرا، هذا مقابل الهدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قبل الهدية يثيب عليها، يأتي إنسان ببغلة كما سمعت فأهداه النبي عليه الصلاة والسلام بردا. أم مالك علمها النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم من البرد، البرد يبلى، ولكن تسبح الله عشرا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إلى أن تكمل عشر مرات. ليس المعنى أن تقول سبحان الله عشرا، لأننا في زمن الاقتصاد، أنا أقول سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، الله أكبر عشرا، انتهى، لأني أبقى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إلى متى؟ لا بالاختصار سبحان الله عشرا، لا يا أخي، هذا شيء لا يختصر فيه، هذا شيء مسنون، ونحن نقوم بالسنن وفق ما شرع رسول الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر مرات، الحمد لله كذلك، الله أكبر كذلك. وهذا التعليم الذي علمه النبي. أم مالك ليس خاصا بها، لأن النبي ليس رسولا إلى أم مالك ولا إلى أبي بكر ولا إلى ابنته فاطمة فحسب، وإنما هو رسول للأمة جمعاء، الذي يعلمه لهم تعليم لنا. وأنت خبير بقصة الفقراء الذين أتوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا مال. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعلمهم الدعاء. انصرفوا فرحين، وإذا بالأثرياء الأغنياء يسمعون ويذكرون الله كما يذكر الفقراء. عادوا إلى سيد الخلق: يا رسول الله، هؤلاء الأغنياء فعلوا ما فعلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا ليس حجر على طائفة دون طائفة. النبي علم أبا بكر دعاء، قال لأبي بكر لما قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وأبو بكر من تعرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. هذا دعاء خاص بأبي بكر؟ لا والله، من وفقه الله تعالى منا دعا بهذا الدعاء كما دعا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. على أننا أحوج إلى قول هذا الدعاء من الصديق الذي أكرمه الله تعالى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالوزارة لسيد الخلق، وبالخلافة لسيد الخلق، والذي أكرمه الله تعالى بشهود بدر، وأكرمه الله تعالى بشهود الحديبية، ولو لم يشهد إلا بدرا والحديبية لكفاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه قصة أم مالك، بقيت العكة عندها، يأتي الأولاد يريدون أدم، إدام، صب، شيئا غير الخبز، فلا يجدون إلا العكة، يعصرون العكة ويجدون الإدام، وهو من خير الإدام، الكيلو اليوم ب100 ريال. رضي الله عنها وأرضاها. في يوم من الأيام رأت أن تعصر العكة، عصرت العكة ولم يبقى في العكة شيء، وإذا بالبركة زالت، فاتت للنبي عليه الصلاة والسلام فسألها: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما، صلوات الله وسلامه عليه. هذه معجزة لسيد الخلق، لأنه يدعو ويبارك، ويستجيب الله تعالى دعاءه ويبارك، وليس في هذا غرابة. والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم، ولا داعي للتوقف، ولا داعي للتنطع، ولا داعي إلى أن يتلفظ بعضنا الذين يعتمدون على عقولهم ويعتبرون أن آراءهم شيء كبير. يا أخي، هذا ما يتصور. الجذع يحن، البعير يتكلم، الماء ينبع من بين الأصابع. وعندما قال لنا الغرب بأنهم نزلوا في القمر قبل عشرات السنين، آمنا وصدقنا، نزلوا في القمر ليه؟ قال علماء. ما داموا علماء جابوا الفضاء، نزلوا في القمر من غير توقف ومن دون تردد ومن دون تحقق أو من دون توقف شيئا ما. وما أحسن ما قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، عندما سمع أن الغرب ورجال الغرب والعلماء نزلوا في القمر، قال: لا ننفي ولا نثبت، فإن وقع قلنا وقع، وإن لم يقع نحن نريد الدليل الواضح على الوقوع. ويفرض أنه وقع، ولا مانع من أن يقع، ينزلون على القمر، ينزلون على المريخ، ينزلون على عطارد، ينزلون في الكواكب، أي غرابة في هذا وأي عجب في هذا؟ عطارد، القمر، الشمس، عبارة عن كواكب أجسام كبيرة جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا. فإذا كان الله تعالى مكنهم بسبب العلم الذي أخذوه عن أسلافكم وورثوه من أجدادكم قبل أن يحصل التواني وقبل أن يقع التأخر، الأسلاف والأجداد ما كانوا على واقعنا المرير، واقعنا المرير، نحن واقعنا مرير، أصبحنا أذيان للشرق والغرب، ولكن الأجداد الآباء الأسلاف الذين كانوا يسكنون بين هذه الجبال، الله تعالى بسبب الإيمان برسول الله صلوات الله وسلامه عليه أصبحوا أساتذة للشرق والغرب وللعالم. ارجعوا إلى الكتب واقرأوا، تجدون أن الذين بدأوا في الطيران المسلمون، وأن شارلمان ملك فرنسا أهديت إليه ساعة خشبية، ولما أهديت إليه فر وولى الأدبار وظن أنها سحر. ولو ذهبت إلى إسبانيا ونظرت إلى ما خلف المسلمون من آثار وما عملوا من أشياء لرأيت العجب العجاب. 12 أسد مصورة يخرج من فم كل أسد ماء، من أين يأتي؟ يمشي من الساعة الواحدة إلى الثانية الأول، بعد ذلك ينتقل الثاني ويفرز الماء حتى تنتهي ساعة الثالث الرابع العاشر الحادي عشر الثاني عشر. ليس سحر ولا جبت، وإنما هو علم. تعطل واحد وإلى يومنا هذا متوقف، ما استطاع علماء الغرب أن يعيدوا الماء إلى الذي تعطل، وهل نستطيع نحن أن نفعل ذلك ما دمنا على هذا الحال وأذناب للشرق والغرب، وأن كل شيء ما هو إلا للشرق والغرب؟ العلماء لا يطلق إلا على علماء الفيزياء والكيمياء والكون وكذا، مع أن الله تبارك وتعالى أعزنا بهذا الإسلام، أعزنا بهذا القرآن، أعزنا ببعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولما بعدنا عن تقوى الله تبارك وتعالى ويممنا وجوهنا إلى الشرق والغرب، أحدنا اليوم لو أراد أن يذهب إلى أمريكا أول ما يفعل ماذا؟ أنا أقول له أول ما يفكر في البدلة ونوع البدلة وفي نوع رباط العرق، كيف تكون الكرافتة؟ هل هي مطابقة للسترة والبنطلون أو بلون آخر؟ هذا أول تفكير. وأين ينزل؟ شيراتون؟ أي فندق؟ لا يفكر في أنه يرد يذهب إلى مسجد، أين الجمعية الإسلامية وأين مساجد المسلمين توجد في واشنطن أو في نيويورك أو في أي مدينة من المدن؟ أين؟ والله لا يفكر في ذلك، وإنما يفكر في السترة والبنطلون والفندق الذي ينزل، ولا يريد أن يتكلم باللغة العربية، ويرى أن ذلك عارا، ويرى أن ذلك عار، ويرى أن ذلك أمر لا ينبغي. ومن يوم أن يضع رجله على الطائرة انتهت العربية، تركها أمانة حتى يرجع. هذا بعض واقعنا المرير. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.